هل هناك مقدار، وعليكم السلام ورحمة الله، هل هناك مقدار معين للربح يضاف على تكلفة السلعة أم أضيف ما أشاء؟ لا تغبن ولا تغر، لا تغبن ولا تغر، يعني بيع بسعر السوق بسعر السلعة الحاضر، أما أن تزيد وتغبن تستغل جهل المشتري، تستغل ضعفه. أي نعم. ولهذا أحد الصحابة كان يعني في عدم فطنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت السوق فاشترط وقل لا خلابة، يعني ترى إذا حصل غبن فهو مردود لا خلابة، فأنت لا يعني لا تغبن لأن الغبن ظلم، ولا تغش ولا تغر الجاهل يعني بالأمور، بل يحسن منك أن تخبره بسعر السوق ولا تزيد عليه إذا كان لا يعرف، أما أن تضيف ما تشاء وتستغل الغفلة وتحتكر، لا هذا خطأ. يقول: هل كل فلسفة يذم مطلقة؟ أصل الفلسفة ما معناها؟ كلمة يونانية، فيلسوف كلمة يونانية، فيلا معناها محب، وسوف لا، سوف معناها محب، وفيلا معناها الحكمة، فترجمتها محب الحكمة، محب الحكمة، فتطورت حتى حذف فيلا وبقي سوف وزادوا السين صاد وصارت صوفي، والصوفي دائما يدعي أنه هو المحب أو هو محب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والفلسفة في عرف أهلها أن صاحبها أحاط بعلم كل شيء، أحاط بعلمه، ومن هنا جاء خطأهم، ومن هنا جاء خطأهم. ولهذا يعني قيل في الشعر: قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهي لا هي عربية ولا مستوردة، ومعناها أيضا معنى الفيلسوف عندهم هو الذي أحاط بكل شيء. أي نعم. ما في القرآن فلسفة وفيلسوف، لا مثبتة ولا منفية ولا ممدوحة ولا مذمومة، إذن ننظر المقصد القائل ونصحح لفظه إذا صح قصده، أما إذا فسد قصده فنرد مقصده ولفظه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الغناء وما الدليل؟ ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. أقسم ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. أقسم كثير من الصحابة أنه الغناء، ذكر هذا ابن كثير، يعني بيجي واحد يصير أعلم من الصحابة وليس لهم مخالف في هذا، فهذا حكم الغناء ودليله. ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، حصل قسم عليه من صحابة، إنه أربعة أو خمسة، لكن أذكر منهم ابن مسعود، والمرجع هو تفسير ابن كثير، ارجعوا لتفسير الآية في تفسير ابن كثير رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التصفير والتصفيق في المسجد؟ أعوذ بالله، إلى حد ما نفهم حكمه، هذا المكاء والتصدية هذا فعل الجاهلية، إلا مكاء وتصدية، يعني صفير وتصفيق، هذه عبادة أهل الجاهلية، وكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحفظك الله، حفظنا الله جميعا وإياكم بالإسلام. إذا خرجت إلى المسجد فأيهما أفضل، الذهاب بالسيارة أم على قدمي؟ والله إذا كنت نشيط وشاب ولا تفوتك الصلاة فهذا أحسن، أما إذا كان المسجد بعيد ولا تستطيع فعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي لما تخرج بالسيارة عشان تدرك الصلاة. الحمد لله. على كل حال إذا إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد ما إن شاء الله ويكون لك الأجر حتى لو جئت إلى الصلاة بالسيارة. الحين المسألة ما هي مشكلتنا أيها أفضل، مشكلتنا اللي ما يجون للصلاة نهائيا. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن الله. هل إيش؟ هل من نصح لمن يغتاب العلماء وطلبة العلم؟ نسأل الله العفو والعافية، هذه بلية، يعني لحم العلماء مسموم، فاغتياب العلماء والطعن فيهم والكلام فيهم هذا لا شك لا يصدر إلا من مريض القلب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وأقصد بالعلماء العلماء بالكتاب والسنة، العلماء العاملين، العلماء الربانيون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهل يسبون هؤلاء؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم، في شيء باستشكال ولا نختم؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. أي صح، الجملة التالية ثابتة، أنا أعرف أنك تبي تسأل عنها، إنك لا تخلف الميعاد، هذه ثابتة ذكرها الشيخ بن قاسم في حاشة الروض المربع ونسبها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأظن بعض الأخوة قال أنه اطلع عليها في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثابتة. أي نعم، وهذا حق، هذا حق، هي نص في القرآن زيادة، لكنها حق ولا باطل؟ الله يخلف الميعاد أيضا من ناحية السند ثبتت. أين من ناحية السند ثبتت. طيب أقول الحمد لله، الحرص زين بس عسى ما يفوتنا. نعم، الله المستعان. نعم. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.